ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وثمان جنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحى ولا تخافي ولا تحزني ولا إن فرعون وهامان وهم لا يهتدون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أربطنا على قلبنا لتكون من المؤمنين وقال لأخته قصيه وقال لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به جنود وهم لا يشعرون وحرمنا عليه وقالت لأخته Oh! لم يستطع خارق الاقتراب من مكانته ولم تفقد واحدا من محبيك ومستمعيك فأنت بحق خارق الأديان. الله وقالت لأخته قصيه فبصرت فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الرحمن الرحيم. ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القران والتلاوته والاتقان. وما اصدق القائل اذ يقول، اذ جمل الملء لما تجلت ايات الهدى، ادت زهور السعد خدم موردا، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها، تردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحزن في أمة الخدل، وغنى على حسن تلاوة البلبل. حماك الله يا خير قارين، تعاز بتنزيل النبي محمدا، وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالناسبيه مركز المنصوره طلب تلفونيا 21-10-452. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش. تليفون 660-236 برهمتوش. الشركة عمل أجواء كهربائية ونقل محطات الديزلات الكبرى لصاحبها الحاج شحت إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام المقيم بالحوال بمدينة السنبلاوي. مخازن فراشة الزبائن الكبرى قصر الضيافة المتنقل على مسجد الجمهورية تحت دارة أولاد الحاج النبوي ببرهمتوش وكفر الروق. الخدمة المتميزة تطلب من شيخ العرب المقيمان بمدينة السنبلاوي. أيها الجماعة الطيب الكريم، شكر الله وسعاكم.